ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس العاشر من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى شرحنا لهذا المتن، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن البسملة، وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالباء والاسم، وكذلك لفظ جلالة الله، ووقفنا عند الرحمن الرحيم. هنا وقفنا في الحصة الماضية. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، لا يتسمى به غيره، خاص به سبحانه وتعالى ولا يطلق على غيره، وهو مشتق من صفة الرحمة، وهو مشتق من صفة الرحمة، الرحمن على وزن فعلان، على وزن فعلان صيغة مبالغة، الرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة الدالة على السعة والامتلاء، يعني رحمة سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إذا فلا يتسمى بهذا الاسم غيره. إذا ما يطلق لفظ الرحمن اسم الرحمن على غيره البتة. ولهذا كما ذكر الله تعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن قال وما الرحمن، وفي آية أخرى وهم يكفرون بالرحمن. فلهذا هذا الاسم خاص بالله جل وعلا، مثله مثل لفظ الجلالة الله، بخلاف الأسماء الأخرى فتطلق على الله جل وعلا وتطلق على غيره سبحانه وتعالى، ولكن يعني إذا تساوي في الاسم لا يعني هناك تماثل في المسمى أو التشابه في المسمى. وكذلك الرحيم اسم من أسماء الله تعالى يطلق عليه سبحانه وتعالى ويطلق على غيره. إذن هنا الرحيم ليس كالرحمن، الرحمن خاص بالله جل وعلا، الرحيم اسم من أسماء الله تعالى يطلق عليه سبحانه وتعالى ويطلق على غيره، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا أطلق على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحيم صلى الله عليه وسلم. لكن هل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة الله؟ لا. إذن كون هناك تماثل في الاسم، التشابه في الاسم لا يدل ولا يستلزم التماثل في المسمى، وهو أيضا مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة. إذا ترون دلالة اللفظ على الصفة فالرحمن يدل على الصفة. إذا نحن عندنا عند أهل السنة والجماعة الاسم لا يكون مجردا، الاسم يتضمن أمرين، يتضمن تدل على العلم ويدل على الصفة، يدل على العلم ويدل على الصفة. فالرحمن علم على الباري جل وعلا ويتضمن أيضا صفة الرحمة، ليس كما تقول المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة ينفونها أصلا صفة الرحمة ويثبتون لله جل وعلا. وهذا من أغرب ما يمكن يقال على أهل التعطيل، أن تنفي صفة الرحمة عن الله جل وعلا، وهي التي يتعلق بها كل الناس ويطلبها كل عبد، يطلب رحمة الله تعالى، ونحن ما ندخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، ويأتي المعطلة يقول لك الله لا يتصف بصفة الرحمة، صفة الرحمة فيها رقة فيها كذا إلى غير ذلك من التعليلات العقلية في الحقيقة هذا انحراف، هذا انحراف وتحريف لهذا الأمر. طيب العلماء تكلموا في معنى الاسمين، ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم؟ نحن سنذكر ثلاثة أقوال وهي المشهورة، يعني معنى الرحمن ومعنى الرحيم والفرق بينهما، هل هما بمعنى واحد أم ليس بين أم بينهما فرق. ولهذا تجدون الاسم إذا تكرر عندنا مسألة أن الجملة إذا تكررت تحتمل احتمالين، تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس، إما أن يكون الثاني يأتي بمعنى مخالف للأول، وإما أن يكون الثاني جاء به ليؤكد المعنى الأول. واضح؟ ودائما لما تصل لك هذا الاختلاف، الأصل في ماذا؟ أن الكلام يحمل على التأسيس، أن الكلمة الثانية تأتي بمعنى مغاير للكلمة الأولى. وكنا هذا ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل إنما لكل امرئ ما نوى تؤسس معنى جديدا ومختلفا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أم جيء بها فقط للتأكيد؟ واضح؟ إذن عندنا الرحمن الرحيم، كلاهما يدلان على صفة الرحمة. هل الرحيم هو الرحمن من جهة المعنى، يعني يؤكده فقط، أم أنه يؤسس معنى آخر، يؤسس معنى آخر يختلف عن معنى الذي يدل عليه الرحمن؟ القول الأول هو قول شيخ العثيمين رحمه الله، الرحمن معناه المتصفة بالرحمة الواسعة. إذن هنا الشيخ رحمه الله سيذكر أن بينهما تغاير في المعنى، تغاير في المعنى وليس على معنى واحد. الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى الخلق. فإذا جمع صار المراد بالرحيم هو الموصل رحمته من يشاء من عباده. إذن عندنا الرحمن الرحمة الواسعة، الرحيم الرحمة الواصلة التي تصل للعباد. فإذا جمع في سياق واحد الرحمن الرحيم، فصار معنى الرحيم هنا الموصل رحمته، الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده من خلقه. هذا هو معنى الرحيم، هذا هو المعنى الأول الذي قرره الشيخ العثيمين رحمه الله. المعنى الثاني، وهذا المعنى هو المشهور، هذا المعنى هو المشهور، ممكن تقتربون يا مشايخ، افسحوا لإخوانكم، ممكن تقتربون. الرحمن يدل على الرحمة العامة، يدل على الرحمة العامة التي تشمل كل الخلق، ويدخل فيها المؤمن والكافر، يدخل فيها المؤمن والكافر، هذه تسمى الرحمة العامة، الرحمن الرحمة العامة. طبعا لما نقول يدخل فيها الكافر، هذه مؤقتا، الرحمة الكافر تشمله هنا في الدنيا، أما في الآخرة فلا تدخل، لا تشمل الكافر في الآخرة، لا تشمل الكافر. انتبهوا بارك الله فيكم، ودعنكم الفلسفة الجديدة التي خرجت التفرقة بين الاستغفار والاسترحام وأن المغفرة شيء والرحمة، لا، الكافر لا تشمله الرحمة في الآخرة أبدا، لعنهم الله، والله اللعن هو الطرد من رحمة الله، هذا لله جل وعلا، واللعن من الخلق هي السب والشتم، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فالكافر لا تشمله الرحمة في الآخرة، أما في الدنيا فيدخل في الرحمة العامة. أما الرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحيم يعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا قول ثاني. القول الثالث هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى، وتقريبا هذا القول يشبه قول الشيخ العثيمين، فقط عبر ابن القيم بتعبير آخر فقط يشبهه تقريبا، من جهة الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، يعني صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية. انتبهوا، صفة حقيقية. ربما قد تقولون لماذا تضيفون لفظ حقيقية؟ نحن مضطرون فقط، يعني هو الأصل تقول أن هذه الصفة صفة الله جل وعلا، لكن أحيانا تضطر لأن تضيف حقيقية، تكلم سبحانه وتعالى حقيقة. ليش؟ لكثرة الشبهات التي يريدها أهل البدع في هذا الأمور، وكثرة الانحرافات التي وقعت في هذا الباب. أما الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، إذن هنا متعدية، واضح؟ إذن هنا الرحمن دال على الصفة ذاتية، الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يعني متعدية إلى المرحوم. هذه صفة متعدية، هذه صفة متعدية متعلقة بالمرحوم. ولهذا في القرآن لم يأتي قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمن، لم يأتي في القرآن كان بالمؤمنين رحمن هكذا، لأن الرحيم هو الدال على الصفة المتعدية إلى الخلق، كان بالمؤمنين رحيما، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على صفة الرحمة، وأنها صفة حقيقية قائمة بذات الله جل وعلا، وليس المراد لازم هذه الصفة، وهي ما يسمى بإرادة الإحسان أو الإحسان أو غير ذلك. الأشاعرة بحكم أنهم يثبتون صفة الإرادة فيقولون إرادة الإحسان، لا نثبت لله صفة الرحمة وإنما معناها إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم يثبتون صفة الإرادة. طيب الصفة التي يثبتها الأشاعرة من يذكرنا بها؟ من تفضل؟ له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. أحسنت، هذه سبع صفات. إذا ترون الإرادة ولا ما ترون الإرادة؟ هنا الإرادة. إذن الإرادة فكل صفة ينفونها يحرفونها إلى الإرادة. الرضا هل هو صفة من صفة الله أم لا؟ صفة من صفة الله جل وعلا، سبحانه وتعالى يرضى. ها، لقد رضي الله عن المؤمنين، قالوا لا، هي إرادة الإحسان أو الإنعام أو العطاء. ليش؟ لكن لما يأتي المعتزلة، والمعتزلة ما يقول لك إرادة الإحسان، لا، يقول لك هو الإحسان فقط هكذا، واضح؟ هو الإحسان، الإحسان إلى الخلق ولغير ذلك، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات، ولهذا يتخبطون حال المعطلة كما لا يخفى عليكم. ويروى عن ابن عباس أنه قال في هذين الاسمين اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، هذا يروى عن ابن عباس. هنا تعليق للشيخ الهراس رحمه الله، قال ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هل الرحمن هنا نعت للفظ الجلالة الله، هل هو نعت أم هو علم مستقل؟ يعني قال هنا منع بعضهم كون الرحمن في البسم نعتا، منع أن يكون الرحمن نعتا للفظ الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، لأن الرحمن علم، يعني كما نقول علم بذاته مستقل بذاته، إذن فلا ينعت به. ها؟ هذا قول، لكن هذا القول ضعيف. قال هنا قالوا لأنه علم آخر لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها، وهذا قول غير صحيح. علق هو وقال والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. إذن الرحمن اعتبر فيه ماذا؟ اعتبر فيه الوصف، وهي صفة الرحمة وصف، أنه نعت للفظ الجلالة الله باعتبار ما فيه من الوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إذن الرحمن طارة يأتي كوصف كنعت للفظ الجلالة، وطارة يأتي علم مستقل، واضح؟ علم مستقل الرحمن على العرش استوى، ما ذكر معه لفظ الجلالة، فهذا إشارة إلى أنه يأتي نعت ويراعى فيه الوصف الوصفية التي يتضمنها، ويأتي طارة كعلم مستقل كما جاء في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد الألف واللام هنا ال في الحمد دل على الاستغراق، يعني استغراق جميع المحامد لله جل وعلا، الحمد جميع المحامد لله جل وعلا. وقيل ال هنا للجنس، قيل ال للجنس، يعني الألف واللام للجنس، أن الحمد الكامل ثابت لله جل وعلا، الحمد الكامل ثابت لله جل وعلا. إذن ترون عندنا الاستغراق وعندنا الجنس من جهة الألف واللام. ابن القيم له كلام في مدارج السالكين، معنى كلامه قال وهذا يقتضي إذا قلنا بأن الحمد الألف واللام للجنس، يعني الحمد الكامل ثابت لله جل وعلا، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله. يعني يقتضي ماذا؟ ثبوت كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى، يعني يدل على الحمد الكامل، ثبوت كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى من صفات كماله ونعوت جماله. إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، يعني من لم يتصف بصفات الكمال فليس بمحمود لأنه ناقص، مثل حالنا نحن البشر، مثل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله ويزعمون أنها آلهة وتصرف لها صنوف من العبادات من الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة، وهي ناقصة أصلا، هي ناقصة هي ناقصة، فهل تستحق هذه المحامد؟ تستحق الحمد؟ لا. ولأن الله عز وجل يعني يقول هنا ابن القيم من فيه صفات الكمال معدومة، ما فيه صفات الكمال، هذا لا يستحق الحمد على الإطلاق. والحمد ضد الذم، الحمد ضد الذم. وكنا تكلمنا في معنى الحمد، من يذكرنا؟ تذكروني مشايخ؟ تفضل. المشهور في معنى الحمد هو الثناء، الثناء هكذا هو المشهور في معنى، وهو الذي يذكره كثير من أهل العلم، يقولون الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفات كماله وجماله وجلاله. تفضل. قلنا عليه إرادات هذا. تفضل. أحسنت. نعم. عبدي حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي. إذن وش هو الثناء؟ وتكرار المحامد شيئا بعد شيء. إذن تروا الثناء من التثنية، وتكرار المحامد شيئا بعد شيء، بدليل ما ذكرنا من حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى. إذن عندنا حمدني وأثنى، إذن كرر الحمد، واضح؟ فهذا هو الحمد، يعني الثناء، هذا معنى الثناء وتكرار المحامد. ولكن نحن ذكرنا تعريفا يعني أصح من هذا التعريف، إيش هو؟ تفضل. أحسنت. الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، هذا هو الأقرب للتعريف الحمد، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. فإذا حمد ولم يقترن حمده هذا أو اعترافه هذا لم يقترن بالمحبة والتعظيم فلا يقال له حامدا، واضح؟ لا يقال له حامدا، إنه ما اقترن بهذا. قد يقول لك فلان وكذا من الناس مثلا، من يمدح ويحمد الناس، يقول لك فلان فيه كذا وكذا لكن لا يحبك وتراه يلعنك ربما يبغضك، فلا يقال له هذا حامد، لا يقال لها هذا حامد، وإنما لا بد أن يقترن بالمحبة والتعظيم. إذن قلنا الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، اللام في لفظ الجلالة لله للاستحقاق، الحمد لله يعني أن الحمد المحامد مستحقة لله جل وعلا، يستحقها سبحانه وتعالى. ولهذا ترون اللام تأتي طارة بمعنى الاستحقاق، وطارة بمعنى الملك، وطارة بمعنى الاختصاص. هذه اللام طارة بمعنى الاستحقاق، وطارة بمعنى الملك، وطارة بمعنى الاختصاص. طيب من يعطي لنا ضابط، ضابط التمييز بين هذه اللامات؟ ما هو الضابط في التمييز بين هذه اللامات؟ من يعطينا لنا الضابط في التمييز بينها؟ متى تأتي للملك، ومتى تأتي للاستحقاق، ومتى تأتي للاختصاص اللام؟ وليش هنا قلنا للاختصاص؟ تفضل. إذا جاءت بين معنى وذات ودخلت على الذات، اللام دخلت على الذات تكون للاستحقاق. أحسنت. مثل الحمد لله للاستحقاق، الفخر لفلان. واضح؟ شيء معنوي وشيء ذات، يعني تأتي بين المعنى والذات، تكون هنا بمعنى الاستحقاق. ومتى تأتي بمعنى الملك؟ الملك، نعم، بين ذاتين والتي أحقت بها اللام لا تملك، والذات التي أحقت بها اللام بين ذاتين، بين ذاتين، بحيث التي أضيفت إليها اللام لا تملك. تكون إيش هنا؟ للملك هنا؟ لا، للاختصاص. للاختصاص، انتبهوا، تكون بين ذاتين، والثانية التي دخلت عليها اللام لا تملك، لا يصدر منها الملك. تقول مثلا الباب للمسجد، الباب ذات المسجد، ذات الباب للمسجد. اللام هنا المسجد، هل يتصور منها الملك؟ هل المسجد يملك؟ لا يملك. إذا ماذا نقول في اللام؟ للاختصاص، هذا الباب مختص بالمسجد. واضح؟ لأن الثاني لا يتصور منه الملك، فنقول للاختصاص. بخلاف اللام للملك، هو تكون بين ذاتين ولكن الثاني يتصور منه الملك، يعني يملك. نقول القلم لفلان. واضح؟ القلم لفلان، القلم ذات وفلان ذات، لكن هل فلان يملك ولا ما يملك؟ يملك، يتصور منه الملك، فنقول اللام هنا للملك. واضح ولا مش واضح؟ إذن ضابط المسألة عندنا اللام للاختصاص، واللام للملك، واللام للاستحقاق. اللام للاستحقاق تكون بين المعنى والذات، بين معنى والذات، وهي تدخل على الذات. للاختصاص تكون بين الذات والذات، بين ذاتين، ولا يتصور الملك من الثاني، من الذي دخلت عليه اللام. الملك تكون بين ذاتين ويتصور من الذي دخلت عليه اللام الملك. الحمد لله، إذن هي إيش هنا؟ اللام للاستحقاق، الحمد لله. طيب ما الفرق بين الحمد والشكر؟ يعني أحيانا يقول لك الإنسان أحمد الله على كل شيء، لكن أحيانا يقول لك الإنسان هل شكرت الله على ما وهب لك من النعم؟ كيف؟ أحيانا تعبر لفظ الحمد أحمد الله، وأحيانا تعبر بلفظ أشكر الله. فما الفرق بين الحمد والشكر؟ والذي لا يفرق بينهما لا يستطيع أن يفهم النص كما ينبغي أن يفهمه. مثلا كما قال الله عز وجل أنشكر لي ولوالديك، اعملوا آل داود شكرا، مش حمدا، شكرا. إذا الفرق بينهما أن الشكر هو الاعتراف بنعم الله عز وجل بالقلب. هذا الضابط الأول، الاعتراف بنعم الله عز وجل بالقلب، والثناء عليه باللسان، وتوظيف النعمة في طاعة الله تعالى بالجوارح، يعني صرف النعمة في طاعة الله بالجوارح. كم ذكرت الآن؟ ذكرت ثلاثة أمور. إذن إيش عندنا؟ الاعتراف بنعم الله بالقلب، والثناء عليه باللسان، وصرف تلك النعمة في طاعة الله تعالى بالجوارح، ثلاث. إذن الشكر يتضمن ثلاثة أمور: القلب واللسان والجوارح، كما قال أحدهم أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. جمعها هنا، احفظوا هذا البيت سجلوها عندكم، تستحضرون معنى الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن الشكر يتضمن ثلاثة أمور. إذن هنا يبرز لكم الفرق بين الحمد والشكر. ولهذا الله عز وجل قال أنشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل. الشكر فيه عمل، فيه عمل، مثل ما ذكرنا في الرجاء والتمني. تقول أتمنى وتقول أرجو. أتمنى أرجو، الرجاء إيش فيه؟ في عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، بخلاف التمني. تطلب شيء مستحيل يعسر الحصول عليه أو يعسر إدراكه أو يستحيل إدراكه، ولكن ليس فيه عمل، ليس فيه عمل. كذلك الشكر، الشكر فيه عمل. الحمد يكون باللسان فقط، الحمد لله، لكن الشكر لا. لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يكون في قلب وفي اعتراف باللسان وثناء وفي عمل، لابد أن تعمل. وهذا الفرق بين أيضا التوبة والإنابة، لأن لو تأملت في التوبة فيها إقلاع وندم وعزم على عدم المعاودة، مع الإخلاص والتوقيت أن يكون في وقت قبول التوبة. لكن الإنابة إيش فيها؟ وأنيبوا إلى ربكم، فيها هذه الأمور زيادة على هذه الإنابة، فيها ماذا؟ فيها عمل، التقرب إلى الله بالطاعة. لأنك إذا أقلعت أنت فقط فأنت تائب، يصدق عليك تائب ولا لا؟ يصدق عليك تائب، عزمت على عدم المعاودة، أقلعت عن الذنب، ندمت عن الذنب، ثم كان في الوقت المناسب ثم أخلصت النية، هل يقال لك أنت فلان تائب؟ لكن هل يقال فيك أنك منيب؟ لا. إلا متى؟ إذا تقربت، زدت الطاعات والعبادات والنوافل واقتربت من تقربت إلى الله جل وعلا، هذا يكون عندك الإنابة. إذن هناك فرق، يعني إذن هناك عمل في الشكر، الحمد لله. سيأتي معنا الفرق إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الفرق بين الشكر والحمد. أولا الشكر يكون مقابل نعمة. الفرق الأول، الشكر يكون مقابل نعمة. إذا أنت لا تشكر الله جل وعلا إلا مقابل نعمة، واضح؟ الحمد لا، الحمد قد يكون لنعمة وقد لا يكون لنعمة. ولهذا قد تحمد الله ابتداء، أنت تقول الحمد لله بدون أي نعمة رأيتها مثلا على نفسك، وإن كنت أنت أصلا في نعم الله جل وعلا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن نحن نتكلم عن الأصل. الحمد قد يكون لنعمة وقد لا يكون لنعمة، قد يكون ابتداء بدون نعمة. الشكر لا، الشكر يكون لنعمة، واضح؟ إذن من الأعم هنا؟ الحمد أعم، الحمد أعم. إذن سترون أن بينهما عموم وخصوص من وجه، الحمد أعم. الفرق الثاني، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان. الحمد لا يكون إلا باللسان دون العمل، لا يدخل فيه العمل. إذا من الأعم هنا؟ الشكر هنا أعم. إذا ترون في الفرق الأول الحمد أعم، والفرق الثاني الشكر أعم. إذا بينما عموم وخصوص من وجه، هذا عام وهذا خاص، وهذا عام وهذا خاص، بحسب الصورة يعني الفرق. وهذا ما قرره الشيخ الهراس رحمه الله، قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. هذا هو الفرق إن شاء الله. واضح الفرق لا مش واضح؟ إذا اتضح لكم فرق بين الحمد والشكر. إذا أنت لما تقول أنا أشكر الله عز وجل، الذي لا يفقه يعني حقيقة هذا اللفظ، معنى هذا اللفظ، يقول لك الشكر لله أو أشكر الله عز وجل، فتقول هل ترجمت هذا الشكر لعمل؟ هذا لا يقتصر على اللسان فقط. الشكر لا يكون إلا بالطاعة، أن تتقرب إلى الله عز وجل. لكن الحمد لا، الحمد تقتصر على اللسان فتحمد الله تعالى على ذلك. ولهذا من شكر الله عز وجل، وأضرب لكم مثال فقط، مثلا إنسان من الله عليه بالزواج، هذا نعمة ولا نعمة. تزوج الشاب فقل لك أنا أشكر الله على هذه النعمة، هو أحدث في الزواج المزامير والاختلاط والموبقات والمعاصي وكذا. طيب هل حقيقة شكرت أنت؟ ما شكرت. ها؟ أنت أصلا بنيت هذا البنيان الأساس على معاصي وموبقات وفعلت ما فعلت من المخالفات، أنت ما شكرت الله تعالى، بالعكس أنت والعياذ بالله يعني أتيت بالمصائب. فلهذا الشكر لا يكون إلا بعمل الطاعة، لكن الحمد كما ذكرنا يكون باللسان. والفرق بين الحمد والمدح إيش هو؟ الفرق بين الحمد والمدح تفضل. مع المحبة والتعظيم، بخلاف المدح يكون مجردا من المحبة والتعظيم. أحسنت. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله، إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود. ترون ابن القيم حتى هو رجح الذي ذكرنا نحن، الاعتراف للمحمود بصفات الكمحمة، هو قرر هذا، إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. المدح إخبار مجرد، أنت تمدح فلان لكن ما تحبه ولا تعظمه. طيب قال الحمد لله رب العالمين، لفظ الرب تأتي لمعاني، لفظ الرب تأتي لمعاني، من يذكرنا؟ لفظ الرب تأتي لمعاني، تأتي بمعنى السيد، ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. يعني بعض إخواننا أحد الشباب قال لي تعرف لماذا سجن يوسف عليه السلام في السجن؟ قلت لماذا يا ترى؟ يعني قد يكون عندك استنباط دقيق. يعني قال لأنه قال اذكرني عند ربك. قلت ويش لا إلا يعني، فنسب الربوبية للملك العزيز وعاقبه الله تعالى، لا نقول عاقبه الله بهذا، يعني يقول كان جزاؤه أن سجينه، صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ لا، اذكرني عند ربك كلام صحيح، يعني ما في عقاب ولا في سجن ولا في، اذكرني عند ربك معناها سيدك، اذكرني عند سيدك، فهذا لا في حرج، ما في مخالفة أصلا. على كل حال أحيانا الإنسان يستنبط أكثر من اللازم، يفهم النص يعني أكثر مما هو عليه. إذا المعنى الأول السيد، اذكرني عند ربك. المعنى الثاني كيف؟ أه؟ المصلح للشيء، يعني مصلح للشيء عممه أكثر لأنه يدخل فيه هكذا وهكذا. مصلح للشيء يعني المربي، أحسنت، المربي، المصلح للشيء المربي، ومنه قول الله تعالى رب العالمين، يعني المربي، المربي بجميع نعمه كما ذكر. ها؟ من ذكر هذا؟ محمد بن عبد الوهاب في ثلاث أصول. ماذا قال؟ ماذا قال من يحفظ ثلاثة الأصول؟ تفضل. فإذا قيل لك من ربك؟ إيش؟ رباني بنعمي وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هنا ربي بمعنى المربي، بمعنى المربي. المعنى الثالث المالك والصاحب، أحسنت، حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها يعني مالكها صاحبها، ومنه قول عبد المطلب ها ماذا قال له؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا مالك الإبل صاحب الإبل. ولهذا نقول نحن رب البيت. ها؟ رب البيت جائز ولا مش جائز؟ ربة البيت جائز؟ جائز. رب البيت يعني صاحب البيت، صاحبة البيت، رب السيارة، هذا من الناحية اللغوية ما في إشكال. ولهذا ما تجدون لفظ الجلالة يضاف، يعني حتى يذكر ذكر بعض العلماء لما جاء هذا الإمام الحنبلي عبد القادر الجيلاني، لما جاء إليه الشيطان ماذا قال له؟ الشيطان جاء إليه يلبس يقول ليقول له أنا ربك، ماذا يقول له هو؟ أأنت الله؟ يسكت الشيطان، ما يستطيع أن يقولها. يقول يا عبد القادر أنا ربك، يقول له أأنت الله؟ يسكت الشيطان. أعاد النظر يا عبد القادر أنا ربك، يريد أن يضله لأن ظل خلقا كثيرا بهذه الطريقة، والرجل كان فقيها عبد القادر الجيلاني، والآن يعبد من دون الله. مشكلة والله، مشكلة مع هؤلاء، مشكلة صراحة. الرجل كان فقيها حنبليا لكن الآن يعبد من دون الله. المدد يا عبد القادر الجيلاني، قال أنا ربك، لكن سبحان الله لا يستطيع أن يقول أنا الله. قال أنا ربك، قال أأنت الله؟ لم يستطع، قال اخسأ يا عدو الله. على كل حال إذن الشاهد هو هذا اللفظ، جاء بمعنى الصاحب والمالك. إذا كم عندنا من معنى؟ ثلاث معنى. المعنى الأول السيد، المعنى الثاني المربي، والمعنى الثالث المالك والصاحب. إذا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.